بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ثم أشار المصنف للقاعدة بقوله: وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف التي لتلك النفس، فكما يشترط في القاتل كونه مكلفا يشترط في القاطع لطرف كونه مكلفا. وحينئذ فمن لا يقتل بشخص لا يقطع بطرفه. ثم قال: وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة في قصاص النفس اثنان. يعطينا الشيخ قاعدة عامة. قلنا في الدرس الماضي إنه لا بد أن يكون هنالك يعني أمر بالقصاص ما بين اثنين، فلو قتل الصغير كبيرا عند ذلك هذا لم يكن مكلفا، ولكن عندما يقتل الحر حرا والعبد عبدا فعند ذلك بينهما يجري القصاص. كذلك لو وجدنا أن بعض الناس كالأب مثلا لو قتل ولده فإنه لا قصاص بينه وبين ولده، كذلك لو قطع الأب أحد أطراف ولده فلا قصاص فيه. يعني إذا ثبت القصاص في الجسم في الروح ثبت القصاص في الأطراف أيضا. فقلنا هناك لابد أن يكون في شرائط وجوب القصاص لابد أن يكون في الدرجة الأولى عاقلا، وأن يكون بالغا، وألا يكون والدا، وألا يكون الولد أنقص من أن وألا يكون المقتول أنقص من القاتل، عند ذلك لا يقتص منه. انتهينا من مسألة القتل. نحن اليوم نبحث في بحث آخر وهو الأطراف. قطع له يدا طرفا، قطع له رجلا، قطع له أذنا، قلع له عينا، قطع له لسانا، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان القصاص يجري بينهما في الأنفس يجري نفس القصاص في الأطراف. قال: وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف التي لتلك النفس، فكما يشترط في القاتل كونه مكلفا أي بالغا يشترط في القاطع لطرف كونه مكلفا أو وحينئذ فمن لا يقتل بشخص لا يقطع بطرفه. قام أب فمثلا ضرب ولده فقطع يده، هل نقطع يد الوالد؟ لا. هذا معنى هذا الكلام. ثم قال بعد ذلك: وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة في قصاص النفس اثنان. أحدهما الاشتراك في الاسم الخاص للطرف المقطوع. ما معنى هذا؟ عندنا قطع هذا الإنسان يدا فينبغي علينا أن نقطع بالمقابل يدا، قطع يمنى فنقطع اليمنى، ولا نقطع يمنى بيسرى، ولا نقطع يدا برجل، لابد أن تتفق هذا يتفق هذا الطرف الذي قضى عليه الجاني عنه. عندما نريد أن نقاصص هذا الإنسان ينبغي أن نقاصصه بنفس الطرف تماما أو بنفس تلك اللطيفة التي عنده، كل ذلك إذا انضبط، فلو قطع يدا نقطع له يدا، ولو قطع رجلا نقطع له رجلا، ولو قنع له عينا نقلع له عينا، حتى الشفا إذا كانت عليا فلا تقطع فيها السفلى، حتى الأجفان عندنا أربعة أجفان، عندما نريد أن نقاصص نقاصص بجفن عين يمنى أعلى أسفل، كل ذلك إنما يكون منضبطا. إذن شرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة في قصاص النفس اثنان، أحدهما الاشتراك في الاسم الخاص. طبعا أولا نأتي في مسألة الاشتراك إلى تسمية ذلك العضو يد عين أذن. الشيء الثاني نأتي إلى كونه يمنى يسرى عليا سفلى إلى غير ذلك. الاشتراك في الاسم الخاص للطرف المقطوع، قال وبينه المصنف بقوله اليمنى باليمنى، أي تقطع اليمنى باليمنى، أي تقطع اليمنى مثلا من أذن أو يد أو رجل باليمنى من ذلك، واليسرى مما ذكر باليسرى مما ذكر، وحينئذ فلا تقطع يمنى بيسرى ولا عكسه. يعني قد يأتينا بعض الأحوال، واحد من الناس قطع يدا يسرى لإنسان معين، فلما أردنا القصاص قال أنا أقدم اليمنى بدل اليسرى، كان هذا الرجل أعسر مثلا يعمل بيده اليسرى ويأكل بيده اليسرى ويكتب بيده اليسرى، فأحب أن يبقي القوية بالنسبة إلى يديه، هل نوافقه على هذا الرأي؟ لا، أنت قطعت يسرى نقطع منك يسرى، قطعت يمنى نقطع منك يمنى. إذن لا نغير في جهة اليد ولا نغير في جهة الطرف، ما وجدنا يدا نقطع رجلا، لا، إنما القصاص يكون في نفس الطرف المعتدى عليه تماما. والثاني ألا يكون بأحد الطرفين شلل، يعني قطع يدا شلاء، فإذا قطع يدا شلاء فلا نأخذ صحيحة بشلاء، معنى ذلك لأننا أخذنا أكثر من المسألة التي نحتاجها. أما العكس فهل تؤخذ الشلاء بالصحيحة؟ ما في مانع، لأننا نريد منه يدا صحيحة وأخذنا يدا شلاء وهي أقل من اليد التي نطلبها، لكن هنالك شرط أن نأتي إلى الأطباء فنقول إذا قمنا بالقصاص في هذه اليد الشلاء يا ترى هل تتماسك العروق وهل تنقطع الدماء أم تسري باعتبارها شلاء ولا أعصاب فيها؟ هل تسري هذه الدماء وبعد ذلك يؤدي إلى موت الشخص؟ فإذا قال الأطباء العدول إن هذه اليد لو قطعت فإنها تؤدي إلى الموت، فحينئذ نقف ولا نقوم بالقصاص ونعدل إلى الدية والحكومة في هذه اليد. قال والثاني ألا يكون بأحد الطرفين شلل، طبعا شلل هذا مثال قد يكون في الطرف الثاني مرض من الأمراض، وضرب لنا مثلا وهذا المثل جعله في الشلل، فالأمراض كثيرة. نعم. والشلل معناه بطلان العمل في اليد، لا يستطيع أن يحمل فيها، لا يستطيع أن يحركها، لا يستطيع أن يقوم عليها. نعم. قال فلا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء، يعني إذا قطع الصحيحة، إذا قطع الشلاء لا نقطع الصحيحة وهي التي لا عمل لها. أما الشلاء إذا كانت من قبل الجاني وقد قطع الصحيحة فإننا نقطعها، فتقطع بالصحيحة على المشهور، إلا أن يقول عدلاني من أهل الخبرة إن الشلاء إذا قطعت لا ينقطع الدم، بل تنفتح أفواه العروق ولا تنسد بالجسم، ويشترط مع هذا أن يقنع بها مستوفيها. نقول إن خصمك الآن الذي اعتدى عليك لا يملك رجلا مثل رجلك أو يدا مثل يدك، وإنما يملك يدا أو رجلا هي أنقص من يدك، فهل تقبل بها أم لا؟ فإن قبل بها قمنا فاستوفينا الحق، وإن لم يقنع بها ليس عندنا غيرها، تنتقل إلى المال، فإن وافق وانتقل إلى المال فيأخذ. وسنعرف في الدرس القادم كم هي حكومة الأطراف، وهل هي كحكومة جسم كامل أم تتعدد بتعدد الأطراف الموجودة. طبعا لابد أن نقول إنها تتعدد بتعدد الأطراف، فتقسم دية الشخص على عدد الأطراف من نوع واحد، فمثلا لكل إنسان يدا، فكل يد بنصف الدية، ولكل إنسان أربعة أجفان، فكل جفن بربع الدية، ولكل إنسان كذا سنا، فلكل سن جزء من هذه الدية، إلى غير ذلك. له لطيفة، له لطيفة السمع، له لطيفة البصر، له لطيفة الكلام، فلو فعل معه شيئا أذهب الكلام ولم يذهب العضو كذلك فيه دية كاملة كما سيأتي معنا. ربما يذهب بصره ولكنه لا يفقئ عينه، فمثلا إنسان قرب شيئا معينا كضوء شديد واستمر عليه فترة من الزمن عن طريق التعذيب مثلا حتى فقد البصر قوته ولم يعد ذلك البصر، عند ذلك نقوم بنفس الطريقة، فإما أن نزيل له البصر، وإما أن بعد ذلك يدفع دية كاملة عن هذا البصر، ولا ننتقل إلى الدية إلا بعد قناعة هذا الإنسان الذي ذهب بصره. بهذا نعلم أنه كل عضو من هذه الأعضاء طبعا إذا كان مستوفا، طبعا لا نريد أن نقول يوجد جزء من عضو، فالجزء من العضو إن كان من الممكن أن ينضبط ضبطناه، فمثلا عندما نقول سلامية من سبابة أو وسطى فهذه لها مفصل وهذه تنضبط، ولذلك من الممكن أن يقطع الحاكم هذه السلامية قصاصا كما فعل هذا الإنسان. أما إذا كان لا ينضبط، قلنا في الدرس الماضي لا فرق بين كبير وصغير، لا فرق بين ضخم ونحيف، لا فرق بين طويل وقصير، لا فرق بين عالم وجاهل في مسألة القصاص. لا يقول والله هذه اليد لا تنفعه، وهذا يعني يده مثلا يد خبير مثلا من أكبر الخبراء مثلا في الإصلاح أو التصنيع أو الكتابة أو الرسم أو ما شاكل ذلك من هذه الأمور، نقول يد بيد، عندما اعتدى يعلم من نفسه أنه يعتدي على نفسه مباشرة، فإنه يؤثر ذلك في القصص. طبعا بعد ذلك أشار المصنف إلى قوله وكل عضو أخذ أي قطع من مفصل كمرفق وكوع ففيه القصاص، وما لا مفصل له لا قصاص فيه. يعني عندما يقطع الإنسان من أصل الأصبع، أصل الأصبع يمكن التحكم فيها، أصل الكف ممكن التحكم فيها، أصل المرفق ممكن، أصل المفصل من الكتف من الممكن، لكن لو قطع ما بين الرسغ والمرفق هذه المسألة مسألة دقيقة لا نستطيع أن نحددها. هل نأخذ الطول من المرفق إلى الكسر؟ تختلف أطوال أيدي الناس بين بعضهم البعض، أيضا الكسر لا ينضبط من هذه الحالة، فقد يكسر مقدما أو مؤخرا. ولذلك نقول المكان الذي تحققنا فيه من المفصل نستطيع أن نقطعه من المفصل. يعني لو قطع اليد من دون المرفق فإنها تقطع من الرسغ، وبعد ذلك في الباقي حكومة، لأننا لا نستطيع أن نضبط. فإذا استطعنا أن نضبط، والضبط لا يكون إلا بالمفاصل، لأن الأيدي تختلف ضخامة ونحافة، تختلف طولا وقصرا، تختلف مثلا صحة وأيضا ضمورا، تختلف قوة وعجزا، كل هذه الأشياء تختلف عن بعضها البعض. فإذا لم نستطع أن نأخذ من المرفق فإننا نأخذ في الباقي حكومة. نعم. قال: وما لا مفصل فيه لا قصاص فيه. هنالك فرق، لا قصاص فيه مو معنى لا يوجد فيه عقوبة، لا يوجد فيه، لكن أن نأخذ مثله تماما في القصاص لا يوجد لعدم قدرتنا على ذلك. بعد ذلك قال: واعلم أن شجاج الرأس، هذا ما يحصل كثيرا في الرأس، كثير من الناس يضربون بعضهم البعض، هذا بحجارة وهذا بسكين وهذا بجارحة وهذا بخشبة إلى غير ذلك. فهذه الأشياء التي يمكن أن تجرح بالرأس عينها الإسلام بأسماء متعددة، هذه الأسماء في كل واحدة منها شيء. بدأ الشيخ فقال: قال: واعلم أن شجاج الرأس والوجه 10 حارصة بمهملات، أي لا تنقطها، نعم، وهي ما تشق الجلد قليلا، يعني عندما قريبة من مسألة الخرمشة، يعني يتشق الجلد لكنه لا يظهر بذلك لحم، وهي ما تشق الجلد قليلا. فكل أنواع الخدوش التي تحدث في خصومات الناس تسمى هذه حارصة. ودامية وهي تدميه، هذه الدامية أي تجعل له دما، لكن هذا الدم لا يؤدي إلى السيلان، جرح واضح نزل فيه الدم وبعد ذلك أخذ هذا الدم يتجمع. وباضعة وهي تؤخذ من المبضع، وهو الذي يستخدمه الجراح، سكين الجراح يعني، وهذه الباضعة، نعم، وهي التي تقطع اللحم بعد الجلد، يعني عندنا جلد على السطح بعد ذلك يوجد لحم، فهذه تسمى باضعة أيضا. كذلك ومتلاحمة، ومتلاحمة هي التي تغوص في اللحم وبعد ذلك ترى اللحم ينطبق على بعضه البعض وتخرج منه الدماء، فهذه تسمى متلاحمة، وذلك لدخول المبضع بين اللحم وبعد ذلك يأتي اللحم إلى طرف الآخر من اللحم. ومتلاحمة تغوص فيه، وسمحاق يعني إذا وصل المبضع أو السكين التي ضرب فيها إلى العظم تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، يعني هنالك جلدة رقيقة، يعني من شبهها الآن لو وقف واحد الإنسان أمام لحام وبعد ذلك وجد كيف يكشط اللحام مثلا الموزات عن العظم، بعد ذلك يقشر جلدة بسيطة على هذه ما تسمى بالموزة عند اللحام، هذه الجلدة إذا لم تقطع يعني لم يصل إليها، بقي بينها وبين العظم هذه الجلدة، عند ذلك تسمى سمحاق، تبلغ الجلدة التي بين اللحم وما بين العظم. وموضحة، إذا انشقت هذه الجلدة عند ذلك انكشف العظم تماما، فهذه تسمى موضحة، وهي التي توضح العظم من اللحم. إذا وصل الأمر أكثر من ذلك فتسمى هاشمة، هاشمة، ومن هنا سمي بني هاشم لأنهم كانوا يقدمون اللحم وينكسر العظم بعد يعني. ولذلك إذا ضرب العظم فانكسر فتهشم عند ذلك نسمي هذه هاشمة، وهي التي كسرت العظم، يعني الجلد واللحم ووصلت إلى هذه الجلد السمحاء، وصلت إلى العظم ثم كسرت بعد ذلك العظم، عند ذلك تسمى هاشمة. تكسر العظم سواء أوضحته أم لا. أما إذا بعد الكسر كان كسر كبير وبعد ذلك انفصل العظم عن بعضه، فعندما ينفصل البعض العظم عن بعضه البعض تسمى منقلة، وهي التي تنقل العظم، بسموه جرح الكسر متبدد اليوم يعني بنظر الناس أو بنظر الطب اليوم، فهذه تسمى منقلة، نقلت العظم من مكان إلى مكان آخر. أما المأمومة وهي التي تبلغ خريطة الدماغ، يعني بعض الناس ربما لو ضرب بالرأس فبعد ذلك وصل إلى طبعا داخل الجمجمة، يعني ضرب إلى داخل تحت الجمجمة تماما، وبعد ذلك تسمى بمأمومة الرأس، دخلت إليها وبلغت خريطة الدماغ. المسمات أم الرأس ودامغة بغين معجمة تخرق تلك الخريطة وتصل إلى أم الرأس. هذه أسماء متعددة، ترى أن الشارع واللغة تساعد على ذلك، وربما لا تجد لغة أخرى من غير اللغات تستطيع أن تعطيك هذه الأسماء التي لها لكل مرحلة منها اسم. بدأنا بالحارسة، ثم بعد ذلك بالباضعة، ثم بعد ذلك بالمتلاحمة، ثم بالسمحاق، ثم بعد ذلك بالهاشمة، في المنقلة، في المأمومة، في الدامغة. ترى أن هذه الأسماء كل واحدة لها شيء دقيق في التعريف الذي عرفناه، وهذا أمر هام. كيف استطعنا بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام وببحث العلماء بشكل دقيق عن هذه المسائل وتصنيفها بالنسبة للجروح، استطعنا أن نعرف هذه الجروح، فماذا لكل واحدة من هذه الأمور؟ قال: واستثنى المصنف من هذه العشرة ما تضمنه قوله: ولا قصاص في الجروح، أي المذكورة إلا في الموضحة. يعني هذه أشياء هل تستطيع أن تضمنها؟ مثلا واحد سمين وإنسان نحيف، ربما هذا ضربه بسماكة 2 مليمتر بوصل للعظم، والثاني لو أخذنا منه 2 جلده سميك، يا الله بقى يقرب على الجلد، في فرق كبير. لا نستطيع أن نقول والله يوجد يعني اللحم الذي يكسو العظم هذا لا ينضبط ما بين إنسان وإنسان آخر فيختلف، ولذلك لا يمكن أن ينضبط أبدا. ولما كان هذا الأمر لا ينضبط فإننا نقول في هذه الحالة نستطيع كل مسألة وصلنا فيها إلى العظم تماما هذه تنضبط، وكل مسألة لم تصل إلى العظم فإنها لا تنضبط، والتي لا تنضبط فيها أموال ستدفع فيها. أما الموضحة كيفما كانت، سواء كانت في الرأس أو كانت في أي قطعة من البدن، فإنه يجري القصاص فيها. يستطيع اليوم الذين يتعلمون مسائل القصاص، وهي مسائل مثل الجراحة في الطب تمام، أن يأتوا مثلا إلى رأس إنسان ثم نقيس هذا الجرح الذي وصل فيه إلى الجمجمة، هذا الجرح كم طوله وما هو مساره وفي أي جهة من الرأس هو، فإننا نقوم برسمه على الجلد، وبعد ذلك يقوم القصاص بنفس الفعل تماما على رأسه أو في جسده أو في رجله أو في فخذه أو في صدره أو في ظهره، في أي مكان نستطيع أن نصل فيه إلى العظم. لكن مسائل اللحم هذه لا تنضبط تماما. فربما سكين تصل في متلاحمة عند إنسان ربما لا يشعر فيها، نفس المقياس عند إنسان آخر بتنفذ للطرف الثاني من العضو. لذلك هذا لما كان لا ينضبط جعل فيه القصاص، جعل فيه الديات، وأما المنضبط فقد جعل فيه القصاص. إذن الموضحة لا علاقة لها فقط بالرأس في أي مكان من الممكن أن تأتي إليها، لأنها وصلت. قد يقول قائل هل يوجد أكثر من ذلك؟ لمن أراد أن ينظر إلى ذلك فلينظر إلى قسم الجنايات في المحاكم ويرى كم يوجد يعني من هذه الأمور، وربما يكون الجاني رجلا وربما تكون امرأة. يعني رأيت مرة خصومة، امرأة خلعت حذاءها فضربت يعني في وقت من الأوقات على باب المحكمة تماما، فضربت رجلا على رأسه بكعب الكندرة، وكان رأسه من النحاس يعني، وعندما ضربت خرجت نافورة من الرأس لا إلى الموضحة حتى إلى خريطة الدماغ إلى الداخل، وهذا غالبا يؤدي ذلك إلى الموت. فنجد أن هذا الأمر إذا لم يكن هنالك قصاص يعني في الشريعة الإسلامية ترى الناس يتهاونون في هذا الأمر. عند ذلك ننظر إلى مسألة الأرش. ما معنى مسألة الأرش؟ ننظر في هذه المسألة بشكل عام. نستطيع أن نقول لو كان هذا الإنسان الذي عندنا عبدا، والعبد قيمته 100، وبعد ذلك صارت فيه هذه الجراحة، فكم تنقص قيمته؟ مثال. عند ذلك ننظر ما بين المسألتين، كان قيمته 100 صارت 95، مع 5% من قيمته بالنسبة للحر، 5% من ديته. فالمسألة هذا معنى أرش الجنايات، نقدره لو كان عبدا كم كان قيمته قبل الجراحة وكم كان قيمته بعد الجراحة، فما هي هذه الحكومة؟ نعم، فإذا كانت كما قلنا في الرأس أو كانت مثلا في الجسد وكانت موضحة فإننا نقوم في القصاص فيها، وغير الموضحة إنما نفعل أي شيء. لماذا وجب القصاص في الموضحة ولم يوجب في غيرها؟ وجب القصاص في الموضحة لأنها تنضبط، ومن الممكن أن نستوفيها تماما من أي إنسان طولا وعرضا. ولذلك يعني هذه المسألة اليوم، حتى اليوم الجراحون ماذا يفعلون؟ يقومون بأي عملية يدرسونها، وقد يخططون على مكان البطن قبل ذلك ويرسمون، وبعد ذلك يشقون حتى لا يشق زيادة عن الحاجة التي يريد أن يخرج فيها شيئا من البطن. فإذا كانت الجراحة عن طريق الطب مضبوطة فمن الممكن عن طريق القصاص أن تكون مضبوطة. أيضا هذه القصاصات تعتبر إخواني بالمساحة ولا تعتبر بالجزئية. يعني ما معنى بالمساحة؟ عندنا رأس صغير أحيانا ورأس كبير، لنفترض أن الجاني رأسه قصير صغير والمجني عليه رأسه كبير، بالنسبة للجرح بالنسبة لرأس المجني عليه وجدنا أنه تقريبا في طرف رأسه، أخذنا بالطول جبنا مازورة وقصناه تماما طلع 12 سنتي، حطيناه على رأس المجني عليه طلع بشرك له رأسه من أوله لآخره، رأسه صغير. هل نقوم في نفس الجزء نقول والله هذا ضرب 10% من رأسه أم ضرب 10 سنتيمتر من رأسه؟ واضح هنالك فرق. فإن مسألة القصاص إنما تكون بالمساحة لا بالجزئية. لا يهمنا هو الكبير المجاني أم المجني عليه كم جرح الجاني، جرح نسبة معينة في مساحة طولا وعرضا، عند ذلك نقول هذا الطول نقوم برسمه بنفس الطول، نبدأ بالمكان الذي بدأ به. إذا لم ينتهي إلى المكان الذي انتهى مثلا كان في أصل رأسه ووصل، لا يتم إلا بشق جبينه حتى ينتهي، فنقوم حتى ولو بشق الجبين حتى نأخذ التتمة من ذلك. إذن تعتبر المسألة بالمساحة ولا تعتبر بالجزئية. يعني مثلا أن يقول واحد شق له نصف رأسه، ويقابل نصف رأس هذا يطلع الرأس هذا كله. المهم ما هو طول الجرح؟ سنقوم بالقصاص فيه. لذلك لو كانت المسألة بالجزئية، والله ثلث نصف ربع، كان هنالك أحيانا ظلم إما للجاني وإما للمجني عليه بحسب الكبار والصغر. هذه مسألة. طبعا نحن عندما نريد أن نقول مثلا أخذنا منه جزءا رأسه صغير، الآن كل ما يسمى رأسا، كل ما يسمى رأس نستطيع أن نأخذ منه الجراحة. أما والله أخذنا من الرأس هل نأتي إلى الوجه؟ هو ما فعل الجناية على الوجه، وإنما فعل الجناية أين؟ على الرأس. فما دامت الجراحة في الرأس فنستطيع أن نقدم وأن نؤخر وأن تبقى في حدود الرأس فقط، لا أكثر من ذلك، لا نزيد على جزء من أطرافه، على وجهه، على عينه، لا، لأنه لم يعتدي على الوجه وإنما اعتدى على الرأس، فتكون العقوبة كلها موجودة في الرأس. يعني دائما أين محل الجناية؟ ففي محل الجناية نستطيع أن نأخذ منها. أيضا يعني نحن في هذه المسألة ننظر إلى أصل الجناية، هل كان عامدا فيها؟ هل كان مخطئا فيها؟ هذه المسائل، واحد حامل والله صاج حديد وقع على واحد تاني، طيب هو ينتقل في عمله، بتصير ناس ماشيين بالسوق حامل لوح صاج جاء على إنسان فجرحه، هذا لم يكن عامدا، لم يكن معتديا، لم يقصد الإيذاء، لكن وقع الإيذاء، هل توجد في ذلك قصاص؟ لا، في هذه المسائل توجد حكومة ما بين الطرفين، كما قلنا في مسألة القتل، هنالك قتل عمد، وهنالك قتل خطأ، وهنالك قتل شبه عمد، لذلك كل مسألة إنما تؤخذ على يعني حدها. بعد ذلك سينتقل الشيخ إلى باب الدية، بعد ما عرفنا الجروح وعرفنا القتل، ما هي الدية وكيف تؤخذ وممن تؤخذ وعلى أي فترة توزع، هذا ما سنعلمه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.